يقول ما حكم من استمنى في نهار رمضان وهل يترتب على ذلك كفارة؟ استمنى في نهار رمضان يعتبر آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم في ما يرويه عن ربه يا طيب يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يترك شهوته وهو يعتبر آثما. إثنان، الله أعلم بمقداره، ولا تلزمه كفارة الجماع ولا يلزمه أيضا قضاء ذلك اليوم. وعلى هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلا أنه فيما أذكر لا يقول إنه لازم، لكن الظاهر أنه لازم لأنه ما ترك شهوته لله عز وجل.